قال رحمه الله تعالى: باب العمرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يحج. ثم رد أبو داود: باب العمرة. والعمرة واجبة كالحج، والمسلم عليه في عمره حجة واحدة وعمرة واحدة، سواء جاءت العمرة وحدها والحج وحده، أو جاءت العمرة مع الحج، سواء كان تمتعا أو قرانا أو تمتعا أو قرانا. فالعمرة لازمة للإنسان في عمره، للمسلم في عمره، والحج لازم للمسلم في عمره مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، وذلك أن عمره الأربع، أن عمره الثلاث التي قبل حج، الثلاث المستقلات، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء القضية وعمرة الجعرانة، كل هذه الثلاث قبل حجته، لأن الحديبية في السنة السادسة، والقضاء أو القضية في السنة السابعة، والجعرانة في السنة الثامنة، وحجته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وقد قارن فيها بين الحج والعمرة، فكانت عمره صلى الله عليه وسلم أربعة، ثلاث مستقلات وواحدة مقرونة مع حجته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالإنسان له أن يحج قبل أن يعتمر، وله أن يعتمر قبل أن يحج، وله أن يأتي بهما جميعا بالقران. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. عن مخلد بن يزيد. عن مخلد بن يزيد وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام، أخرجه أصحاب كتب الستة. إلا الترمذي. إلا الترمذي، أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. ويحيى بن زكريا. ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد. عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. الحديث السابق. الأخ ذكر جزاه الله خير، يقول: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني 157 حديث التقصير، ليس عن نساء تقصير، أن ابن جريج صرح بالتحديث في رواية المخلص في جزء منتقى من الجزء الرابع من حديثه، وقد توبع على ذلك. يعني هذا العنعنة الموجودة هنا قد وجد ما يدل على التصريح في مكان آخر، ذكره الألباني في إيش؟ السلسلة الجزء الثاني 157. إيه نعم.